الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء العاشر في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. واليوم عندنا باب في إبانة قول أهل الزيغ والبدعة الذي يميل على الحق. كل من يميل على الحق يوصف بأنه من أهل الزيغ، والعقيدة كما قال بعض مشايخنا هو رأس مال الإنسان، فما ينبغي أن يفرط فيها الإنسان، فإفراد الله بالعبادة هو رأس مالك، وما بقي فهو ربح. لكن إذا ضاعت العقيدة ضاع رأس المال، ضاع الربح، فهل يبقى الربح ورأس المال معدوم؟ كذلك العقيدة. والأصل في عقائد الناس السلامة، إلا أنهم لا يحسنون التعبير، لا يحسنون التعبير. فالأصل أيضا عدم امتحان الناس في المعتقد، والامتحان في الاعتقاد من أهل البدع، لأن كانت فاتحته على يد أهل البدع أنهم كانوا يمتحنون الناس. وقد تكلم العلماء في هذا وقالوا بأن امتحان الناس بدعة، امتحان الناس بدعة، وقد وقع ذلك في زمن الخوارج، وانتشر كثيرا زمن المعتزلة، فقد قتل كثير من العلماء الأئمة الكبار تحت ماذا؟ تحت ذريعة الامتحان، تحت ذريعة الامتحان. واستجاب بعضهم لقيلة وقولة الكفر، وبعضهم صبر فكان إماما يقتدى به كما فعل الإمام أحمد، واستجاب بعض مشايخه وبعض أصدقائه كعلي بن المديني وهو شيخه، استجاب وقال بأن القرآن مخلوق خوفا من التعذيب، وهذا طبعا إكراه على الصحيح، لأن إكراه له، لأن الإكراه له شروط كما سنبين ذلك إن شاء الله في العقيدة، كما قال بخلق القرآن تحت التعذيب والتهديد الإمام يحيى بن معين، وقال به جماعة من العلماء، ولكن بعد ذلك بينوا وأخبروا أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، لأن كل مخلوق لا بد أن يموت، لا بد أن يموت. فكان علي المديني يقول على المنبر القرآن كلام الله، ومن زعم أنه مخلوق فقد كفر. وقال ذلك أيضا يحيى بن معين، مع أنه قال بأنه مخلوق تحت الوعيد، تحت الوعيد. ويقال إن الإمام الشافعي رحمه الله قال بأن القرآن كلام الله، وقيل ذلك للسلطان، فماذا قال؟ قيل إنه أجاب أجوبة مسكتة، إجابة ذكية، قال له هل القرآن مخلوق يا محمد، محمد بن إدريس الشافعي، قال تعنيني؟ قال نعم، قال مخلوق، يعني أنا مخلوق تعنيني؟ قال نعم، قال مخلوق. فقالوا له إنه قال تعنيني، ثم أراد أيضا أن يوقعه في ورطة، فقال له ماذا تقول في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور؟ فقال تقصد التوراة والإنجيل والزبور والفرقان والقرآن؟ قال نعم، هذه الأربعة مخلوقة، هذه الأربعة، يشير إلى أصابعه، وهذه التورية، والتورية قال بها كثير من العلماء، وفيها بحث في علم العقيدة، وفيها بحث في علم الحديث، وفيها بحث في علم البلاغة، مسألة التورية معروفة، ولكن بعضهم ضعف هذه القصة. والعلماء لا يشددون كثيرا فيما يتعلق بالسيرة، أو فيما يتعلق بالتاريخ، أو فيما يتعلق بقصص مثل هذه. تقل العراقي في ألفيته، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. فلو ذهب الواحد ينقح ويدقق لما بقي له شيء في السيرة. فلذلك لا يشددون إلا إذا رووا أحاديث في الحلال والحرام وفي العقيدة. نعم تابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب في إبانة قول أهل الزيغ والبدع. أما بعد، فإن أما بعد، كلمة ما بعد تكلمنا عليها سابقا وذكرنا فيها نيف وثلاثين قولا، وذكرنا أول من قال أما بعد واختلفوا فيها اختلافا كبيرا، وبعضهم نظم عدد من قال بها وأول من قال بها، كما اختلفوا أيضا في معناها، كما اختلفوا أيضا بل ألفوا فيها مؤلفات. عندي هنا في الجناح هذا فيه خمس مؤلفات في كلمة أما بعد. لكن كما يقول صادق الرفاعي، يقول اختلفوا في أول من قال أما بعد، هل هو آدم أم هو سليمان أم هو داود أم هو إياس أم هو قس بن ساعدة أم هو، قال لكنهم إذا اختلفوا في أول من قال أما بعد فأنا أول من قال أما قبل. أما قبل، واضح؟ ومعناها أما بعد يعني أما كما ما يكون من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوب ألفة، كما أنهم اختلفوا في إعرابها قبل كغير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو، تكلموا في هذا أيضا كلاما طويلا. نعم. أما بعد، فإن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتدين. فإن كثيرا من الزائغين، الزائغ هو المائل عن الحق، قلنا كل من زاغ ومال عن الحق يسمى زائغا ومبتدعا. أما كثيرا، أما إذا وقع في البدعة فقط هذا يقال وقع في البدعة، لا نقول بأنه مبتدع، وليس كل من وقع في البدعة تقع البدعة عليه، وليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه. إذا تنبهوا له، من المعتزلة وماذا آخر؟ من المعتزلة أسلاء وأهل القدر. وأهل القدر، لاحظوا هنا أهل القدر، لاحظوا هنا التسمية بالضد، هم ينكرون القدر، فالمفروض أن يسموا نفاة القدر، لكن قيل لهم أهل القدر، سموهم قدرية لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم ونفوا القدر عن الله عز وجل، ونفوه من جهاته ومراتبه الأربعة، فسموا بذلك قدرية، فسموا بذلك قدرية، فقالوا بأن الله عز وجل وأشبه، ولذلك ورد أثر وإن كان فيه ضعف، القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا سموا بمجوس هذه الأمة؟ الشيخ الألباني حسنه لكن هو فيه ضعف. ها، لماذا سموا؟ لمضاهتهم ومشابهتهم المجوس، لأن المجوس قالوا بإلهين، إله الظلمة وهو الذي يخلق الشر، وإله النور وهو الذي يخلق إيش؟ الخير. فكذلك القدرية قالوا بأن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، فينسبون الشر له، هو الذي خلق الشر، ما قدره الله عز وجل يقول على أن الله لم يقدر الخير الشر. ولذلك الخير يقولون من فعل النور، وهذا هكذا قال إيش المجوس، والشر من فعل ماذا؟ من فعل الظلمة، وهكذا يقول المجوس. فيضيفون القدر، يضيفون الخير إلى من؟ إلى الله، ويضيفون الشر إلى ماذا؟ إلى البشر وإلى الشيطان. يضيفون الشر إلى من؟ إلى البشر وإلى الشيطان، إلى البشر وإلى الشيطان. والله تعالى كل من عند الله، لكن هما قالوا الخير ينسب للإنسان والشيطان، الشر ينسب للإنسان والشيطان، والخير ينسب لله عز وجل، مع أن الله عز وجل خلقهما معا، خلق الخير وخلق الشر، خلق الخير. وطبعا معلوم أن ذلك لا يكون إلا بمشيئة من الله، لا يكون إلا بمشيئته. واضح يا جماعة؟ فقلنا بأن الخير والشر مضافان إلى من؟ إلى الله، ولكن الإضافة هنا بتفصيل. شو هو التفصيل؟ مضافان إلى الله خلقا وإيجابا، وإلى الإنسان أو وإلى الفاعلين عملا واكتسابا، عملا واكتسابا، خلاف ما قالت القدرية، خلاف ما قالت القدرية. فلذلك هناك قوم ينسبون إلى التكذيب، ها إلى التكذيب بما قدر الله من الأشياء. وعلى هذا إذا نظرتم في نصوص الكتاب والسنة ترون أن هؤلاء يخالفون النصوص علانية، وبدعة القدر بشكل أوضح أنها جاءت في أواخر زمن الصحابة، ظهرت في أواخر زمن الصحابة. أول من تكلم بالقدر، قيل إن أول من تكلم بالقدر رجل نصراني زعم أنه مسلم عراقي، زعم أنه أسلم ثم تنصر. قالت طائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة، لأن عندما يرون واحد من أهل الكتاب آمن في أول النهار ثم كفر في آخره يقولون هذا من أهل الكتاب، يجد صفة محمد في التوراة لكنه آمن به ثم ظهر له أنه ليس هو المراد. فالناس ماذا يفعلون؟ يرتدون. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون. فلهم هدف، اليهود أهل بهتان وأهل كذب وأهل خيانة وأهل شر، ما يقع في الأمة الآن وراءه اليهود، وراءه اليهود. فلذلك القدر، وعلى يد من؟ على يد رجل عراقي نصراني. والعراق هي أرض أفرخت لنا المبتدعة ورؤوس البدع، ورؤوس البدع. فأسلم ثم تنصر وأخذ عنه معبد الجهني، أخذ عنه معبد الجهني، ثم أخذ عن معبد غيلان الدمشقي. فإذا نصراني أول من قال بالقدر، ثم أخذ عنهم معبد الجهني، ثم أخذ عنه غيلان الدمشقي، ثم القدرية على ثلاثة أصناف، تسمى قدرية شركية وقدرية مجوسية وقدرية إبليسية، ثلاثة أقسام. قدرية شركية، هؤلاء آمنوا بالقضاء والقدر ووافقوا أهل الحق، ولكنهم وافقوا على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء وربه ومليكه، لكن عارضوا هذا بالأمر والنهي، عارضوا هذا بالأمر والنهي، وزعموا أنه يوافقه. فأن مشاهدة القدر مشاهدة تنفي الملام والعقاب، فإذا أرادوا أن يعطلوا الشرائع، أرادوا أن يعطلوا الأوامر والنواهي مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق، الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق. وهذا ابتلي به كثير من الناس، إما من جهة الاعتقاد، وذلك مثل طوائف من غلاة بعض غلاة الصوفية قالوا بالإباحة للمحرمات وإسقاط الواجبات ورفع العقوبات، هذا قال به بعض الغلاة، وهذا لا ينسب للصوفية بل ينسب لغلاتهم. وكل نحلة وطائفة فيها غلاة، كل نحلة وطائفة فيها غلاة، حتى أهل المذاهب فيهم غلاة، حتى السلفية فيهم غلاة. فالغلو لم يخلو من طائفة، فقالوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، ولكنهم ماذا قال؟ اليقين بمعنى العلم، إذا جاءك العلم وعرف خلاص، يعني أبيح لك المحرمات وأسقطت الواجبات ورفعت العقوبات. هذا يقول به الغلاة، هذه تسمى إيش؟ قدرية شركية. القسم الثاني قدرية مجوسية، هؤلاء آمنوا بالأوامر والنواهي والوعد والوعيد لكنهم كذبوا وكذبوا بالقدر، وزعموا أنه من الحوادث. هناك حوادث لا يخلقها الله، لا يخلقها الله. وهؤلاء هو فيهم بعض المعتزلة، وقال بهذا بعض المعتزلة: هؤلاء يجعلون لله شركاء يخلقون معهم. وقد سبق أن قلنا بأنهم يخلقون الشر ويخلقون أعمالهم، والشر ينسبونه للإنسان وينسبونه للشيطان. فإذن هؤلاء يعني شركاء مع الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ إذن أشركوا مع الله عز وجل من هذه الناحية. وقالوا إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى، الذنوب التي يرتكبها بنو آدم لم تقع بمشيئة الله، إنما ربما ربنا لا يعلمها، هكذا زعموا. الذنوب التي تقع في الناس وفي البشر وفي الأمة لا يعلمها الله وليست واقعة بمشيئة الله، هكذا زعموا، ليست واقعة بمشيئة الله ولا يعلمها الله. وقالوا إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه سبحانه وتعالى، فلذلك يجحدون مشيئة الله النافذة، يجحدون ويجحدون قدرة الله الشاملة. وماذا يسمون هذا؟ يسمونه العدل، وهذا من ماذا؟ من أصول المعتزلة. العدل، العدل معناه إنكار القدر، واضح؟ القسم الثالث قدرية إبليسية، هؤلاء يصدقوا بأن الله عز وجل صدر عنه الأمران، صدر عنه القضاء والقدر، لكن خاصموا الرب في جمعه بين القضاء والقدر، خاصموا الرب في جمعه بين هذا التناقض. طبعا هذا يسمونه الخصماء، أيضا خصماء الله وأعداء الله، خصماؤه وأعداؤه، لأن عندهم تناقض، يثبتون القضاء والقدر ولكن خاصموا الله، وقال ما ينبغي أن يجمع بين القضاء وبين القدر، ولا يجمع بين الأمر والنهي، ولا يجمع بين الأمر، كما يذكرون ذلك على لسان من؟ على لسان إبليس. ولذلك قيل لهم قدرية إبليسية، قدرية إبليسية. وهؤلاء طبعا كثير في أهل الأقوال والأفعال من سفهاء الشعراء، ولذلك الشعراء يقولون هذا، يطعنون في القدر ويطعنون في القضاء، هؤلاء يعني تابعين لقدرية إبليسية، قدرية إبليسية، وهم الزنادقة، وهم الزنادقة. وأهم معتقد فرق القدرية طبعا لم يكن القول بالقدر لفرقة مستقلة، ولهذا أصبحت مقالة القدرية من أصول كثير من الفرق، جعلوها ليس أصلا لطائفة فقط، كثير من الفرق، سواء الغلاة منهم وسواء الغلو في الإثبات أو غلو في النفي، إما الغلو في الإثبات وإما الغلو في النفي. وهؤلاء طبعا هذه الفرق أخذت من طائفتين متناقضتين، من طائفتين متناقضتين، نفاة القدر الذين قالوا يعني أو غلاة القدرية هم أتباع من؟ أتباع معبد الجهني وأتباع غيلان الدمشقي. هؤلاء القدرية نفوا القدر بمراتبه الأربعة، المراتب الأربعة هذه كنت نظمتها، مراتب الأربعة ما هي؟ العلم والمشيئة والكتابة والخلق، العلم والمشيئة والكتابة والخلق. هؤلاء الغلاة نفوا هذه المراتب الأربعة، ماذا قالوا؟ قالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد قبل وقوعها، يعلمها ولكن بعد وقوعها، ولا يعلمها قبل وقوعها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لاحظتم هذا؟ قالوا بأنه لا يقدر عليها، الله لا يقدر عليها، لكن العبد هو القادر عليها. الله لا يقدر عليها والعبد هو القادر عليها. فلذلك هو سبحانه وتعالى الخالق لأفعاله، بل قالوا لا، الإنسان هو الخالق لفعله دون الله، ولا يعلمه الله وصاحبه يعلمه، ولكن يمكن أن يعلمه الله متى؟ إذا وقع. وهؤلاء رد عليهم جماعة من الصحابة، لأنهم كانوا موجودين. أول من رد عليهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، فآنذاك قطعوا دابرهم، وقد هذا الطائف انقرضت، انقرض هؤلاء الغلاة، انقرض هؤلاء الغلاة. ماذا يقول مصطفى؟ يقولون بأن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله وهو الذي يعلمها، والله لا يخلقها ولا يعلمها، ومتى يعلمها الله؟ زعموا بعد وقوعها، فإذا وقعت يعلمها الله. هؤلاء يعني كانوا في زمن الصحابة أو في آخر زمن الصحابة، وقد رد عليهم كثير من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر كما في أول المقدمة أو في صحيح مسلم حديث جبريل المعروف. هذا القسم الأول. القسم الثاني القدرية المعتزلة، القدرية المعتزلة، نفاة القدر، قلنا الأوائل الغلاة هما اللي تبعين لمعبد الجهني وغيلان الدمشقي، والثانية فرقة تسمى فرقة المعتزلة، القدرية المعتزلة. طبعا هما تبعوا ماذا؟ سابقيهم، تبعوهم، لأنهم ورثوا منهم القول بنفي القدر، ورثوا منهم القول بنفي القدر، إلا أنهم ما حصل لهم الغلو كما حصل للطائفة الأولى، لأن الأوائل غلوا في إنكار القدر، لكن هؤلاء أثبتوا العلم في القدر. كريم، الطائفة الأولى ماذا نفت؟ المراتب الأربعة من القدر، شيئا العلم والمشيئة والخلق والكتابة. الفرقة الثانية ماذا أثبتت؟ أثبتت، لم تكن غالية، أثبتت العلم وأثبتت الكتابة ونفوش المشيئة والخلق، نفوا المشيئة والخلق، يعني نفوا الخلق عن الله. الله لا يخلق الشر، الشر يخلقه الإنسان والشيطان، الله يخلق الخير. من هذه الناحية شابه من؟ المجوس. ولذلك ورد في الآثار القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس قالوا بإله الخير وإله الظلمة. إله الظلمة هو الذي يخلق الشر، وإله النور هو الذي يخلق إيش؟ الخير. هكذا إذن شابهوا من هذه الناحية، ولذلك قالوا سموا مجوس هذه الأمة. ويعتبر نفي القدر أصل من أصول المعتزلة، والأصول الخمسة موجود هنا كتاب خاص في شرحي، أصول الخمسة للمعتزلة، وقد ألف فيه المعتزلة في هذه الأصول ودافعوا عنها، وتسمى أصول الخمسة. وهذا النوع الذي قلنا في القدر ماذا سموه؟ العدل. العدل هو إنكار القدر، سواء إنكاره بمراتبه الأربع أو إنكاره بماذا؟ بالمرتبتين، يثبتون ينفون المشيئة والخلق، ويثبتون العلم والكتاب، يثبتون العلم والكتاب. ومع أنه سبق أن قلنا بأن الله عز وجل خلق إيش؟ خلق الأشياء، خلقها وأوجدها، يعني القدر من الله عز وجل مضاف إليه خلقا وإيجادا، وإلى الإنسان عملا واكتسابا. افهموا هذا، ينسب إلى الله ويضاف إليه خلقا وإيجادا، قل كل من عند الله، ولكن من الأدب، والخير ليس إليك، هذا من باب الأدب فقط، عفوا، والشر ليس إليك، الخير إليك والشر ليس إليك. هذا إيش؟ هذا من باب الأدب، هذا من باب الأدب. كما كان يقول أحد مشايخنا عندما يأتي يسرد فيقول في حتى غلبه الرجال حتى النساء، فمن الأدب وفي المثال غلبك الرجال حتى النساء، فمن الأدب يقول غلبه الرجال حتى النساء، يحول الضمير، هذا من باب الأدب. فكذلك الخير إليك والشر ليس إليك، يعني هذا من باب إيش؟ أما هو من باب الخلق والإيجاد هو من الله، واضح؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لكن قال قل كل من عند الله، قل كل من عند الله. فالمعتزلة فيهم طائفة في مراتب القدر، خلقا وكتابة وعلما ومشيئة، وطائفة أخرى من المعتزلة تثبت إيش؟ تثبت الخلق، وعفوا تنفي الخلق والمشيئة، وتثبت العلم والكتاب. وهؤلاء يسمون إيش؟ يسمون معتزلة، قدرية المعتزلة. هذا يسمونه هما في أصولهم العدل، يسمونه في أصولهم العدل، يعني نفوا أن ماذا؟ الخلق عن الله، مع أن الله يضاف إليه الخلق كسبا وإيجادا، ولا خلقا وإيجادا، وللبشر كسبا ها وعملا، كسبا وعملا. واضح يا جماعة؟ إذن هذا لأنهم زعموا أن الإنسان هو الذي خلق أفعاله، قالوا كل ما هو قبيح خلقه الإنسان، كل ما هو قبيح لا ينسب إلى الله، لأن الإنسان هو الذي خلقه، بل يعلمه الإنسان والله لا يعلمه، لكن يعلمه وقت وقوعه، يعني سقط الآن الإنسان، طاح سقط الآن يعلمها الله، لكن قبل أن يسقط ما كان يعلمها الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد رد عليهم العلماء وردود كثيرة لا يعني راجعوها، الشيخ الإسلام ابن تيمية هو من تصدى لهم ورد عليهم ردود عجيبة. تابع مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مضى ومن مضى من أسلافهم، فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا بما لم ينزل الله به سلطانا. هذا أولوا بما لم ينزل الله به سلطانا ها ولا أوضح به برهانا، ولا أوضح به برهانا، ولا نقلوه عن ربي عن رسول رب العالمين، ولا عن سلف ولا عن السلف المتقدمين. يعني معنى أنهم ليس لهم في فيما قالوا ليس لهم فيه سلف، يعني أولوا بهذا التأويل الذي قلنا. فإذن هذا مسألة نفي القدر ومسألة الرؤية، والمعتزلة نفوا الرؤية أيضا، قالوا بأن الإنسان لا يمكن أن يرى الله، ولذلك قالوا بأن ومن يرى قالوا بأن هناك النفي، ومن يرى النفي بلا مؤبدة فردد كلامه وغيره أقصده، والصحيح فيه تفصيل. ولذلك الزمخشري ماذا قال؟ قال بأن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة، وثم فسر قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة في الفضل. وأما فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال إذا زحزح عن النار فقد فاز، أما دخول الجنة فوز فقد فوز. لماذا يقول هذا؟ لينكر الرؤية، مع أن الفوز الثاني هو النظر إلى وجه الله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل أرضيتم ما أنتم فيه؟ قال وكيف لا نرضى وأعطيتنا ما لم تعطي أحد من عدل، فيقول اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم، فينظرون إليه. والرؤية معروفة، والحديث الذي سبق هو حديث متواتر، إما تواتر ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. طبعا إن شاء الله في العقيدة الطحاوية سنتكلم على كلام المعتزلة ولغيره، المعتزلة ينكرون رؤية، وثم ذلك يعني الرؤية من الذي سيرى الله؟ هل النساء يمكن أن يرين الله؟ هناك من أنكر رؤية للنساء وهذا أيضا خطأ، هذا من أفراخ المعتزلة. عنده أبيات، ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زنديق طغى وطمرد. الصحيح أن المؤمن يرى الله عز وجل، والمؤمن ترى الله عز وجل، والجن المؤمن أيضا ذكورا وإناثا يرون الله، هذا هو القول الصحيح.